أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا ودائما وأبدا إسلامنا ومع إسلامنا، ونسأل الله عز وجل أن يعزنا بإسلامنا وأن يعز إسلامنا بنا. مع إسلامنا شرعنا نتحدث في العقيدة، نبين معنى كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع الجولة الأخيرة كان الكلام عن دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حوارا بين الحضارات، حوارا بين الأديان، دعوة لأهل الكتاب، تثبيتا لأهل الإيمان، تبركا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، شرفا ورفعة لمن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله، بقبسات من سيرته هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمؤهلات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصفات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشهادات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالبشارات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا ذلك وعرفنا بعد شهادات رب العالمين، شهادات الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لتكون مسك الختام شهادة رب الأنام، تلك الشهادة التي لا نحتاج معها إلى شهادة. ولو ما المعنى الذي أشرت إليه آنفا حين قلت حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة لأهل الكتاب، حوارا بين الأديان بين الحضارات، استزادة من الإيمان، تقربا إلى الرحمن، ما نحتاج ونحن نتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يقول الله جل وعلا لنا: محمد رسول الله. يسبقها بهذه الآية ويذيلها بما بعدها، فيقول جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله بشهادة الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وشهادات ربنا سبحانه وتعالى يقسمها العلماء إلى شهادات أخبار وشهادات معجزات. أخبار: محمد رسول الله. أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كما قال الله له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كثيرة هذه الأخبار في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى شيء من هذا فيما سبق بيانه في اللقاء السابق بفضل الله تعالى، حين ذكرنا بأننا لا نجد أعظم من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو بشر لا نبالغ في مدحه، بل نقول كما قال القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتتوالى الأخبار، وكما قلنا شهادات ربنا عز وجل شهادات أخبار وشهادات معجزات، معجزات يظهرها الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله. هذه المعجزات أمور خارقة للعادة يظهرها الله على يد نبي تصديقا له في دعواه. لسان حال المعجزة تقول عن الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني. ودليل صدقه هذه المعجزة وتلك البينة. ولذلك كان الأقوام يطلبون من أنبيائهم تلك الآيات، فيقولون لهم: ائتنا بآية وائتنا ببينة. وللأنبياء معجزات كما سبق بيانه، ولئن كانت معجزات الأنبياء محسوسة ومعدودة فإن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي تنقسم إلى معجزات حسية وأخرى معنوية. ولئن كان الأنبياء عرفت معجزاتهم بالعشرات على أقصى تقدير بل دون العشرة، لكن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في معجزاته الحسية جمع له أصحاب السير وأهل الشمائل 1000 معجزة حسية، 1000 معجزة حسية. ومعنى المعجزة الحسية يعني معجزات وقعت في عصره عليه الصلاة والسلام، كمعجزة انشقاق القمر والإسراء والمعراج وحنين الجذع إليه وتسبيح الطعام بين يديه وتسبيح الحصى في يديه وتسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم ورد عين قتادة إليه، وهكذا جمعوها 1000 معجزة حسية. وكل هذه المعجزات في كفة، والمعجزة المعنوية الخالدة الباقية في كفة أخرى، معجزة القرآن الكريم. هذه المعجزات شهادات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بصدق رسالته بأحقية نبوته صلى الله عليه وسلم. ودعونا بعد ذكر الشهادات والبشارات والمؤهلات والصفات والقبسات أن نقول معجزة من بين هذه المعجزات الكثيرة والكثيرة جدا، تلك المعجزات التي صارت مئات وجمعت نحو 1000 معجزة، منها معجزة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث عنها ونحن في هذه المناسبة، وإن كنت لا أربط بين الكلام عن الإسراء والمعراج وشهر رجب أو أننا في العشر الأخيرة منه، لأننا لم نستوثق من تاريخ الإسراء والمعراج فقد اختلف فيه، والعبرة عندنا ليست بالتأريخ على قدر ما يراد من الحدث العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الإسراء والمعراج معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن وفي التوراة وفي السنة. أما الإسراء في القرآن فقد قال ربنا الرحمن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج في القرآن فقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا عن الإسراء والمعراج في القرآن الكريم. وكيف هو في التوراة؟ من البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة نجد هذا النص الذي يقول مهدوا الطريق للراكب في عرفات. مهدوا الطريق للراكب في عرفات قاضي الأرامل أبو اليتامى صلى الله عليه وسلم. مهدوا الطريق للراكب في عرفات. عرفات عندنا في اللغة العربية نسك من نسك الحج معروفة، الحج عرفة والوقوف بعرفات أهم أركان الحج. وإن كانت كلمة عرفات هنا والتي تنطق عرفات وتنطق عربات بالعبرية هي اسم السماء السابعة، سبع سماوات لها تسمية خاصة في التوراة باللغة العبرية، سابع السماوات منها تسمى عرفات. مهدوا الطريق للراكب إلى عرفات أو في عرفات معناه الذي سيعرج إلى السماء السابعة. وهذه المعجزة لم تحدث لنبي سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي إشارة واضحة جلية في البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم للراكب في عرفات الصاعد إلى السماء السابعة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النص أنه قاضي الأرامل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بمثابة القاضي الذي أنصف الأرامل وأعطاهن حقوقهن وتزوج عليه الصلاة والسلام عددا منهن، فكل نسائه أرامل باستثناء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أبو اليتامى اليتيم صلى الله عليه وسلم الذي ما عرفت الدنيا يتيما مثله في رفقه باليتامى وفيما جاء به من تعاليم في القرآن أو في السنة فيها الرفق باليتيم في العهد المكي وفي العهد المدني وبكل الصور المادية والمعنوية، رفقا باليتيم وإكراما لليتيم وكفالة لليتيم. فأبو اليتامى محمد صلى الله عليه وسلم. أعود إلى النص الذي يقول مهدوا الطريق للراكب في عرفات، حديث عن المعراج برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم نبيا من الأنبياء كانت له معجزة إسراء أو معراج كما حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالله أكبر نص في غاية الوضوح كما أشرت قبل في الكلام عن البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وذكري لهذا النص هنا إنما هو ربط بين التوراة والقرآن في الكلام عن معجزة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الإسراء في آية، وهي آية عظيمة ينبغي أن نتدبرها، آية تحدثنا عن هذه المعجزة من بين المعجزات الكثيرة جدا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حين يبدأ ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية والحديث عن تلك المعجزة بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معناها كل كلمة لها معنى ومغزى وحكمة وتحتاج إلى تدبر. سبحان كلمة تقديس وتنزيه، سبحان من ليست ذاته كذواتكم، سبحان من ليست صفاته كصفاتكم، سبحان من ليست أسماؤه كأسمائكم، سبحان من ليست أفعاله كأفعالكم، سبحان من ليست قدرته كقدرتكم. ومن ثم سبحان الذي أسرى بعبده. النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في السنة العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام، مع نهاية العاشرة وبداية السنة الحادية عشر، كانت رحلة الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام تكريما وحفاوة. نعم، كانت تكريما من أهل السماء بعد تعذيب أهل الأرض، كانت حفاوة من الملأ الأعلى بعد جفاوة الخلق لسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع فما فوقها حتى بلغ سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وعاد عليه الصلاة والسلام من ليلته، وفي المسجد الحرام حيث كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عند الكعبة، ولقيه أبو جهل يسأله ما وراءك يا محمد، فيقول عليه الصلاة والسلام أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى. بالشام؟ بالشام. وعدت من ليلتك؟ قال نعم. قال أوتحدث قومك بما حدثتني به؟ وظنها أبو جهل فرصة ليستوثق الناس من الاتهام السابق، يكذبون محمدا عليه الصلاة والسلام، معقول؟ فجمع أبو جهل الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال حدث قومك بما حدثتني به يا محمد. قال أسري بي الليلة. إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. قال وعدت من ليلتك؟ قال نعم. قالوا يا محمد نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، شهرا ذهابا وآخر إيابا، نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، وتزعم أنك أتيتها في ليلة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فالقوم ما بين مصفق وضاحك وكاذب ومكذب وكذا وكذا. وهنا القوم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام تزعم أنك أتيتها. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتها، إنما أتي به. لم يقل لهم سريت، وإنما قال أسري بي، أسري بي الليلة. وهو الذي قاله الله سبحان الذي أسرى، فالله هو الذي أسرى بعبده، ليس العبد سرى بنفسه. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم سرى بنفسه لاحتاج شهرا كما يحتاج قومه وغيرهم، لكن الله هو الذي أسرى به معجزة معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده. فارق كبير بين أن أقول صعدت إلى الجبل وأستطيع أن أفعل ذلك إذا شاء الله، وبين أن أقول صعد ابن الرضيع الجبل. صعد ابن الرضيع الجبل لا يمكن، لكن صعدت بابن الرضيع قمة الجبل ولو أعلى جبال الدنيا الهيمالايا مثلا، ما يأتي إنسان ويقول كيف صعد ابنك الرضيع الجبل. أنا ما قلت، إنما أقول صعدت بابن الرضيع قمة الجبل، فما دمت أنا الذي صعدت بابني أستطيع أن أفعل، لكن ابني لا أستطيع. لله المثل الأعلى. الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول أسري بي الليلة، لم يقل سريت ولا أتيت. في قوانين الطبيعة الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، فكلما زادت القوة كلما قل الزمن. الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، كلما زادت القوة كلما قل الزمن. مثال: الذي ينتقل من بلد إلى بلد ماشيا يختلف عما لو ركب دابة، ويختلف الوقت إذا تغيرت الدابة من حمار أو بغل أو فرس مثلا إلى دراجة أو إلى سيارة أو إلى طائرة أو إلى صاروخ أو سفينة فضاء. كلما زادت القوة كلما قل الزمن، فليس الذي يركب دراجة كالذي يركب طائرة، ولا الذي يركب سيارة كالذي يركب صاروخا للفضاء أو مكوكا أو سفينة فضاء. كلما زادت القوة قل الزمن. إذا حسبنا هذه المسألة إلى قوة الله عز وجل وقدرته، فالنتيجة لا زمن، لا زمن. لذا سبحان الذي أسرى بعبده، نعم أسرى بعبده فيما لا زمن، وعرج بعبده فيما لا زمن، وما استغرق الإسراء زمنا ولا المعراج زمنا، وإن استغرق الإسراء والمعراج جزءا من الليل فلصلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولمشاهد رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ولوحي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وإلا فالإسراء فيما لا زمن والمعراج فيما لا زمن، وهذا هو الإعجاز وهذه هي المعجزة. ومن ثم قال ربنا سبحان الذي أسرى، أسرى بعبده. فالقضية تتحول من قدرة الخلق إلى قدرة الخالق. ولذلك القوم حين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر تعال انظر، هذا صاحبك في المسجد الحرام يحدث الناس أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتثبت فقال أنتم تكذبون علي. قالوا لا والله، هو في المسجد الحرام يحدث الناس، تعال انطلق إليه. فقال أبو بكر والله لئن كان قال فوالله لقد صدق، فوالله لقد صدق، إنه يحدثني أنه يأتيه الخبر من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار. أنتم تستنكرون عليه أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في ليلة أو دون الليلة، إن الأمر أبعد من ذلك، إنما يأتيه الوحي من السماء فيما دون اللحظة، مع أن الأمر لو حسبناه بقدراتنا وبقوانيننا لاحتاج إلى 1000 سنة مما تعدون. سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الله سبحانه وتعالى يبدأ المعجزة بكلمة التنزيه والتقديس، سبحان الذي أسرى بماذا؟ بعبده. الله أكبر. ونحن نتحدث عن العقيدة وعن إسلامنا وعن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنا أتعجب حين أجد رحلة الإسراء والمعراج رحلة تكريمية لا مثيل لها في دنيا الخلق، رحلة ليست في عالم الأرض إنما في عالم السماء، الملأ الأعلى كله يحتفي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما هذا الشرف؟ ما هذا التبجيل والتعظيم والتكريم للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ مع هذا الشرف، مع هذا التبجيل، مع هذه الحفاوة، مع هذا التكريم، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. هذه الرحلة تحتاج إلى لقب عظيم يتناسب مع الحفاوة والتكريم، كأن يقال بنبيه ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله عليه الصلاة والسلام. لا لا، القرآن يعزف عن كل هذا ويأتي بلفظ بعبده، العبودية. ما قال النبوة ولا الرسالة ولا الخلة ولا المحبة ولا الاصطفاء. سبحان الذي أسرى بعبده. أقول لك يا عبد، وأدع كلمة يا أستاذ فلان، يا دكتور، يا باشا، أقول لك يا عبد، يا عبد. سبحان الله. نعم، مقاييس قرآنية ينبغي أن يعرفها الناس. سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا؟ مع هذا التكريم، مع هذا العلو، مع هذا التعظيم، مع المكانة السامقة التي وصل إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين صار قاب قوسين أو أدنى، حين بلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، لا تنسوا أنه عبد. فلا تقول إله ولا ابن إله ولا جزء من الإله ولا حلت فيه روح الإله. لا تقولوا كما زعم أناس في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ما فوق السبع الطباق ليحل الجزء في الكل. هذا كفر والعياذ بالله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد، عبد. سبحان الذي أسرى بعبده مع الإسراء والمعراج بعبده. نعم، لأن العبودية هي الأصل لما بعدها. قال بعبده لأن هذه العبودية التي جعلته نبيا ورسولا ومصطفى، وجعلته حبيبا وخليلا عليه الصلاة والسلام. فليكن الكلام عن الأصل إذن. وأنت تجد هذا المعنى في كل المواقف العظيمة. الله سبحانه وتعالى يمدح نبيه عليه الصلاة والسلام بشرف العبودية. هنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عند نزول القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عند التحدي بالقرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عند الدعوة إلى هذا القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبد. تأمل هذا المعنى، تأمل هذه العبودية الحقة. محمد عليه الصلاة والسلام خير من عبد، وإن كان أعظم من ولد، وإن عرج به إلى السماوات السبع فما فوقها، حين بلغ سدرة المنتهى وحين سمع صريف الأقلام، لكنه يبقى سبحان الذي أسرى بعبده. حتى لا نغالي ولا نبالغ، لأنه ابتليت الأمم السابقة بالغلو في الأنبياء والصالحين فضلت وهلكت، وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الغلو. ومن هنا جاءت هذه الإشارات القرآنية، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية لله شرف، لأنك عبد لله سيد في الكون. فإن أبيت أن تكون عبدا لله جعلك الله عبدا لكل شيء وأذلك لكلاب البشر، لكن عبودية لله تجلب خير الله لعباده، أما عبودية العبد للعبد فتجلب خير العبد لسيده. لذلك كانت عبوديتنا لله هي الشرف الذي قال فيه القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد أن قال الله سبحان الذي أسرى بعبده أشار إلى زمان الإسراء بأنه ليلا كان جزءا من الليل، وكما ذكرت بأن الإسراء لم يستغرق زمنا ولا المعراج، وإنما الجزء من الليل الذي استغرقته رحلة الإسراء والمعراج كانت فيها الصلوات، الصلاة والخطب حين خطب الأنبياء فتكلموا يذكرون فضل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويذكر فضل الله عز وجل عليه وعلى أمته، وسيدنا إبراهيم يعترف له بالإمامة والأفضلية وقل بهذا فضلكم محمد عليه الصلاة والسلام. حين جمع الله الأنبياء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلك أن تتأمل، لو لم يؤمن الأنبياء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه وينصروه ما كانت لهم نبوة ولا تم لهم إيمان ولا إسلام. لذلك جمعهم الله عز وجل جميعا له، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما، واعترفوا بقدره وفضله وعظمته صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا زمان، وأين المكان؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يذكر الزمان والمكان إذا كانت هناك حكمة، والحكمة هنا من المسجد الحرام، ما كان مسجدا ولا حراما، بل تحول إلى مكان تعبد فيه الأصنام ويعرف ببيت قريش، والكعبة حولها 360 صنما. الله عز وجل حين يقول من المسجد الحرام يعطيه إشارة مستقبلية: اطمئن يا محمد، أبشر، هذا المكان الذي تعبد فيه الأصنام سيكون مسجدا حراما ولا يعبد فيه إلا الملك العلام سبحانه وتعالى. فتأتي هذه الجملة وهذه الكلمة للبشارة: هذا المكان الذي تعبد فيه الأصنام سيكون مسجدا حراما، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إشارة أخرى وبشارة عظيمة: اطمئن يا محمد عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي يضطهدك قومك وأهل مكة يرفضون دعوتك وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أبشر فإن دعوتك ستصل إلى العالمين، وسيصبح المسجد الأقصى جزءا من حدود دعوتك ورسالتك، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بيت المقدس. أسأل الله أن يطهره، أسأل الله أن يحرره، أسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات بعد تطهيره وتحريره من دنس اليهود واغتصاب اليهود، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكلمة الأقصى الأبعد، وهي في اللغة تفيد معنى آخر، بأن هناك مسجد قصي، إذا مسجد حرام ومسجد أقصى وبينهما مسجد قصي في الوسط، إشارة خفية إلى أنه سيكون هناك مسجد للنبي عليه الصلاة والسلام قصي بين الحرم، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، بين المسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصى بالشام يكون هناك مسجد قصي بالمدينة المنورة. نعم هي إشارة بلا عبارة، لكن صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن هذه أيضا لفتة ينبغي أن نأخذ منها الدرس. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نحتفل نحن المسلمين بالإسراء والمعراج والمسجد الأقصى تحت يد اليهود، الله أكبر. أي احتفال ومثرى رسول الله عليه الصلاة والسلام مدنس معتقل محتل، ينبغي أن نفقه هذا وأن ندافع عن قدسنا وأن نحرره من يد عدونا. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأقصى نهاية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية معراجه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، سبع سماوات يستقبله الأنبياء يحتفلون به عليه الصلاة والسلام ويحتفون بقدومه حتى بلغ السماء السابعة فما فوقها حتى لقي ربه جل وعلا في وحي أوحي إليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى. لئن كان موسى عليه السلام كلم ربه بغير واسطة وكلم الله موسى تكليما، فلتكن لمحمد عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة، يكلمه ربه ليلة الإسراء والمعراج بغير واسطة فأوحى إلى عبده. مع هذه المنزلة، مع هذا الشرف، مع هذا القرب، مع هذه المنزلة فأوحى إلى عبده. تأمل تأمل يا من تريد أن تتعلم إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، فأوحى إلى عبده ما أوحى. لا يغرنك من نفسك أناس يغالون في النبي عليه الصلاة والسلام أو يخرجونه عن حدود بشريته ورسالته ويقولون الحقيقة المحمدية والنورانية وكذا وكذا، لا. فأوحى إلى عبده ما أوحى. مع المعراج كانت الآيات لنريه من آياتنا، حتى إنه رأى من آيات ربه الكبرى، موضوع كبير. نعم لنريه من آياتنا، لماذا يا رب؟ إنه هو السميع البصير. إشارات في الإسراء، وما أقول إشارات حول المعراج، لكن الكلام في القضية يحتاج إلى مزيد من البسط والشرح والتفصيل، وكلنا يسمع معجزة الإسراء والمعراج، ولكن ينبغي أن نأخذ منها العظة والعبرة. نعم الإسراء والمعراج برسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة من بين مئات المعجزات، لتكون دلالة واضحة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم هناك من دلائل وبينات وحجج باهرات وأدلة ساطعات قاطعات، كلها تؤكد أن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. لعلي أكون قد بينت شيئا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، لأكتفي بهذا القدر في تلك الآونة مع كلمة التوحيد فيما وفق الله عز وجل به ومن علينا، والحمد لله رب العالمين، مكتفيا بهذا القدر على أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.